النهاردة من الأيام اللي حقيقة ما تحسبش بالعمر. يعني هذا يوم بألف يوم والله. Thank you.

إن لي قلبا مشوقا لا لا لا لا لا لا يروم سواك. إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. فوحق جاهك إنني بك مورم. فوحق جاهك إنني بك مورم. إنني بك مورم فوحق جاهك إنني بك مورم. إنني بك مغرم. إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي دولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. الله الله الله الله الله الله. لولا كما خلق امرؤ. الله الله الله الله الله الله الله الله. كلا ولا خلق الورى لولاك. كلا لا ولا خلق الورى. أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك بنور بهاك أنت الذي نادى أنت الذي نادى Thank you.

يا أكرم الثقلين يا أكرم الثقلين يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جلي بجودك وارضني برضاك واجعل قراية شفاعتك واجعل قراية شفاعة لي في غدي فعسى أرى فعسى أرى لواك شو الحقيقه حرج شديد. انا بقول قدام الاستاذ عبد الوهاب يعني دي مش قليله ابدا يعني اسف جدا في مجموعه المشاهد عايزين نتحرك بصراحه اللي بتقوله ده الحقيقه خلاص خلاص ما بقاش ايه والله سعادتك انا بقول وانا على غاية من الحرج وفي غاية من الحرج يعني عملاق العمالقة واستاذ الاساتذة نعم وصل عندك لجواب الكذاب جواب الكذاب يعني بيعمل تريلي كمان بعد جواب الكذاب لا حقيقي والله يعني انا تخيل حضرتك يعني محمد عمران بيقول قدام الاستاذ الكبير محمد عمران هيقول ايه يعني انا مش عارف والله يعني فرحتي باللقاء مش مخليني اعرف اقول حاجه كبير قوي يا شيخ الله يبارك في سعادتك انت يعني كبير قوي ربنا يبارك فيك ويعزك ربنا يخليك وربنا يجعلك زخرى مصر و الجو كده نبقى نعمل سهره كده في عازفين كمعاد كده نقدر اكتر وهنشوف الشهامي بقى امتى والله سعادتك انا والله يسلمك كلمه تكلم خلود ويدا دلوقتي